الشباب يتحرك فيه حب النساء وتتحرك فيه شهوة، وله أيام خوالي في الجاهلية مع عناء، إلا أن الله حرم على المؤمنين فانتهت المسألة. وأنا مؤمن، لي رسالة أعظم من أن أحب امرأة أو أن آتي امرأة، أن أكون دنيا عبدا لفرج أو لجسد. لي رسالة اسمها الإسلام نزلت من السماء، والله حرم فيها الزنا، بل قال ولا تقربوا الزنا، لا بنظرة ولا بكلمة ولا بعمل محمول ولا برسالة، لا تقربوا الزنا، كل ما يؤدي إليه فقد حرم. يا أعناء، إن الله حرم الزنا، انتهت المسألة، فهمها هذا المؤمن. أما هي فلا تزال على الشرك، فنادت في العسكر أمسكوا هذا الدندن الذي يأخذ أسواقه، فهب القوم خلفه ثمان رجال، قال فاختبأوا في كهف فوقفوا على رأسه وبالوا فسقط بولهم عليه ولم يروني. رسالتنا السماوية تؤيد بالمعجزات الإلهية وبالفتح من الله وبالدفاع من الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلم يرونه وبوله يسقط على رأسه، معجزة كرامة، لأنه شاب استمسك، استمسك. أرأيت لو وقع في الزنا والله لكانت الهزيمة. حتى إذا انصرف قام فأخذ أسيره يجره حتى حل عقاله فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مردد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنكحوا عناقا أسكر سبيل حلال وتزوجها، حصل كذا وكذا، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إخواني أصل من أصول النص كما سيأتي في آخر هذه الصورة، ولعل الخطبة لم تستوعب الصورة، ولنا إن شاء الله تعالى دورة في أول الإجازة الصيفية في سورة النور حتى نعرف طريق النص. إنها إشارات سريعة يا أصحاب القلوب الزكية، يا أصحاب المساجد والخطب والجمعات، في آخر الصورة بيان أن الذي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم المؤمنون عباد الله. فنزل قول الله تعالى لما سأل النبي أنكحوا عناقا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يا شباب، يا أصحاب شرم الشيخ وأصحاب الفنادق وأصحاب البحر الأحمر، يا من تعملون في الأماكن التي يختلط فيها بالفاجرات من الكافرات ويغرنكم الشيطان، ستهتدي، ستلتزم، ستكون على الجادة، وكأنه إله يهدي من يشاء. عباد الله، لا تنكحوا إلا الطاهرات، ولا تنكحوا نساءكم إلا الأطهار، ليس زواج، إنه بناء أمة. فالله قبل أن يذكر بعض بالنص ذكر سلسلة طويلة من الأوامر وأمر بها وألزم وفرض. وبعد الانتهاء من حكم الزنا وهو الجد بها والتغريب عنه، والمحصن يرجم حتى الموت، أحكام شديدة لبيان أن القضية خطيرة وإنهالت في قلوبنا لكثرة رؤية التبرج والزنا، فقد صار الأب القاتل يجلس في وسط أولاده يتفرج عن المسلسلات والأفلام ويشاهد الزنا ويشاهد أولاده وزوجه ويمرحون ويلعبون ولا ضير. فإن لم تفقهوا لماذا غلظ الله هذا التغليظ

يا عبد الله أيها المغرور بطهر ابنتي ليست كما تزعم إن كانت على شاكلة غير التي أمر الله بها، فإن رضيت التسبع ولبس الطيق من الثياب وأنت ترى وديوث لا يحركك هذا المنظر، أفسدتنا وأفسدت المسلمين وأذهبت دماءهم وأعراضهم قريبا وبعيدا هنا وهناك، غفر الله لنا ولك وردنا وردك إلى الحق ردا جميلا. فليس أولئك التي قلب بهن الشارع المسلم إلا بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا وبناتهن أو بناتهن، فنحن سبب ذلك. ومن الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إن رفع شوكة أو حجر يتعثر فيه مسلم إيمان، عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان وأبناها إماطة الأذى عن الطريق. وأي أذى من امرأة عارية في الطريق يقع في شباكها وشراكها آلاف الشباب، أمس أذاك عن الطريق يا عبد الله؟ عباد الله، فجاءت الآيات بالأمر بالاستئذان كما جاء بغض البصر وحفظ الفرج، وأن لا ندخل بيتا حتى نستأنس ونسلم على أهل إلا الأماكن العامة ومحل العام، وذلك لحماية الطاهرات في البيوت. فليس لك أن تنظر في بيت قد فتح بابه أو شبابه أو شرفته غض بصرك لينصرنا الله، وإنما جعل الاستئذان لأجل البصر، وحل لمن لاحظ من ينظر في بيته أن يبقى عينه وعينه هذا لا شيء على الفاقه. لماذا هذا التشديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم معه مدى كما يرى رجل ينظر بعينه في بيته يتحرى ان يبقى عينه، الرسول الرحيم بالامه، نعم قضيه كبيره، قضيه اطلاق الابصار في محرمات المسلمين. اذا اردتم ان تعرفوا كيف كسرنا هذه القاعده وهذا الاصل في ديننا، ظلوا على شاشات التلفاز من مذيعة أو ممثلة أو صاحبة إعلام، والكل ينظر ولا تفقه أعين ولا تقام حدود، فلا يغرنكم أنكم في زمان لا يقيم شرع الله وفي بلاد لا تعرف ما معنى حدود الله، فهذا شؤم والله، لأن العقوبة تكون أشد، لأن الحدود كفارات تطهر المجتمع. أما هذا فيعني بقاء الخبر، ويعني ما نرى ونسمع بالليل والنهار. عباد الله، الله عز وجل هو المتكبر، هو العظيم، فلن تأتي أيها الضعيف الفقير إليه لتعصي شرعه ويذرك على ما أنت عليه، لا والله، لتجرين دماؤنا ولتزفكن أعراضنا وتقطع لحومنا. الله عزيز لا يغالب ولا يقهر ولا يمارس ولا يحارب، وقد رفعنا راية الحرب وبرزناه بالعصيان في كل صغير وكبير. عباد الله، هذه السورة سورة النور، يأتي الأمر بعدها وينكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سهل الزواج ويسر الزواج لتقضوا على هذه الفتنة. أما سألتم أنفسكم لماذا تعقد المؤتمرات لتأخير سن الزواج؟ ما يضرهم في الزواج؟

يقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. إذا حصل الكلام ده، الكلام ده ما يحصلش يا إخواني. نحن أمة منتصرة، ما فيش حاجة اسمها مسلمين وانهزموا. إن هزموا يبقى سووا حاجة من الإسلام على طول، لكن المسلمين يبقى نصر، لأن الله وعد، الله لا يخلف الميعاد، الله وعد والله لا يخلف الميعاد. فالله وعد المسلمين منتصرين وإنه معهم، إنه بيأيدهم. حصل هزيمة يبقى في سبب. أما هذا يعني إيه السبب؟ فلازم إحنا نسأل السؤال ده: أما هذا إزاي بيحصل اللي بيحصل ده؟ إزاي بتجي من المبنى وأشتغل؟ إزاي حكامنا ساكتين؟ إزاي محكومين نايمين؟ إزاي الكل بيوقع في الذنوب والمعاصي؟ إيه ده؟ هو إحنا مش بنحس ولا إيه؟ واحد بيستعجب. أن هذا هي دي الكلمة. لا يا صحابة، قل هو من عند أنفسكم. مين اللي قال كده ورد علينا؟ قل هو من عند أنفسكم. يعني ارجعوا لأنفسكم وشوفوا ايه المشكلة عشان ما يحصلكمش الكلام ده تاني. فاحنا ما نتكلم اليوم يا اخواني، احنا طول عمرنا ناخد الخطر والمواعظ دي كلمة كويسة، ربنا يسهل ونعمل ان شاء الله ولا لا. دلوقتي خدها جهاد، ده جزء من جهادنا، ده احنا عايزين ننتصر على انفسنا. ان فعلا يطلع الله على القلوب فيجدها فعلا فيها نور، يجدها بالشام مليئة بنور الله، فيها فعلا خوف من الله واليوم الآخر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن القصة الأولى هي بناء الفرد، وقلنا هذا البناء بيتم في المساجد عشان الآية بعدها على طول: في بيوت أذن الله أن ترفع. وبالتالي بناء هذا الفرد مش هيكون في الجامعة، بناء هذا الفرد مش هيكون في أي مكان إلا بالمسجد وبالمنهج، منهج من جلسنا في بيته، بيت الله، في بيته وبكتابه وكلامه. أي حل تاني هتفكر فيه حل غير صحيح، مش حل. في بيوت، كلام ده توفيق، قال في بيوت، أيضا أكيد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبالتالي يا اخواني لازم نشوف بيوت الله، هل فعلا فيها هؤلاء الرجال؟ هم موجودين اصلا فيها ولا مش موجودين؟ دي رقم واحد. طيب موجودين بيذكروا الله سبحانه وتعالى وجايين بيتهم خاصه لله سبحانه وتعالى عشان يتعلموا دين الله عز وجل عشان يقاوموا هذا العدوان، ولا فين سبب خانه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالايه؟ بالغدو والاصاله. مش مساله واحد جاي يجامع شويه وماشي، لا، ده بالغدو والاصاله في طلعه النهار وفي اخر النهار على طول، ده المسجد قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. شفت قلب الشباب متعلق قد ايه بمقاهي الانترنت؟ متعلق قد ايه بلعب على الكمبيوتر؟ احنا عايزين شباب متعلق بالمسجد بصوره اشد من تعلقهم بهذه الامور. يبقى فعلا قلب شاب معلق، قلب رجل معلق بالمسجد. رجال لا يعتقد على طول، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله، دي قضية، دي قضية، مش البيع والشراء هي قضية، لا، قضية الصلاة والزكاة ومسائل الدين هي دي اللي شغلان، لكن ما بيلهوهوش أي شيء، وظيفته مش واخداه، أمور العيال والزوجة مش واخداه، أمور التكسب والمعاش مش واخداه، هو مش رهبان قاعد في المسجد، لكن مع عملي، مع عملي لا ينهيه ذلك العمل، ولا تشغله مش تلك المشغلة عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من الله سبحانه وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. سأشبع الأرزاق اللي هتنزل عليه. طيب المثال الثاني قال: والذين كفروا، آية بعدها، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أي أفكار أخرى لغير المسلمين للكافرين سراب. أي حد يقول لك حل تاني لإنقاذ الأمة غير اللي بنتكلم فيه ده غير اللي ربنا قاله، ما دام حد يفهم بيتكلم فيه يعني أنا قايله ما بنتبعش. لا، من صورة النور احنا ماشيين آية آية. اللي بيدور على أي حل تاني يبقى ده سراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه اكتشف إنه ما كانش ماء وإنه كان سراب. فهتلاقينا نجري ورا السراب لغايه امتى يا اخويا؟ هتدينا ننتظر الحلول من غير المسلمين لغايه امتى؟ ها؟ مستنيين المؤتمرات العالميه ومؤتمرات مجلس الامن ومؤتمرات مش عارف لغايه امتى نجري ورا السراب ده؟ ما احنا عمرنا كله عايشين بنجري ورا السراب ده، ما اكتشفناش لسه اننا لن نجد فيه ماء يروي غليل الظمآن. لسه ما اكتشفناش الموضوع ده يا اخويا. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، وخلص العمر وانتهت الحياة ولقي الله عز وجل فوفاه حسابه. تتبعين كتاب الله وتمشي وراء أفكار الشرق والغرب واليهود والنصارى والمشركين والعلمانيين وغير المسلمين، وجدت الله فوفاك حسابه. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. كل ما بنسمع حدا يحل لنا مشكلة العملية في السواد أكثر، العملية في السواد أكثر لغاية المنافق دوت أو الكافر ده شيء حاجة خالص. إذا أخرج يده لم يكن يرى ظلمات بعضها فوق بعض. تخيل واحد بقى ظلمة الليل وامواج البحار المتلاطمه واعماق البحار، والوقت ده كان ليل في الظلام، يشوف حاجه؟ هو ده اللي حصل ليه. القلوب مش هقول عليها شبوره، ده صبر، مش هقول صبر، دي اكواب من الطين والصبر بسبب السراب اللي بتجي وراه. الحل بسيط، الحل ده مش للمفكرين والعلماء، الحل ده للرجل المسلم اللي ما يعرفش حاجه خالص غير المسلم غير لا اله الا الله. الحل ده للمتعلم وغير المتعلم، للجاهل اللي ما تعلمش حاجه خالص، هو ده الحل. كتاب الله ربنا يقول ايه؟ نرجع للعالم، نرجع للشيخ ونسال ونمشي طريق الله في النور، سوره النور. قال الله الم تر، شوف بقى انسى الكلام ده كله، شفت الضرب؟ شفت الصواريخ بتنزل والدخان وما الدنيا كده؟ بص بص فوق فوق فوق، سيبك الدخان والكلام ده والنار، السماء اتغيرت، الشمس ما طلعتش من الشرق، القمر غير سيره، النجوم حصل فيها حاجه، الليل والنهار والصبح ومساله الفصول اتغيرت، في حاجه اتغيرت؟ لا لا لا، ده يبقى مجرد دمى، ده مجرد مطش كده تحت وخلاص. فلازم نظرك يبقى عالي عالي عالي. ألم ترى ألم ترى؟ اسمع بقى ألم ترى اللي ربنا بيذكرك بيها، اسمها لفتة انتباه. إيه ده إيه ده؟ أنت مش شوف إيه؟ أنت في الظلمات دي أنت ما بترفعش راسك ولا إيه؟ هو معناها كده جاي، ما بترفعش راسك؟ ظلمات بعضها فوق بعض هم عشان كافرين، عشان حلولهم حلول أرضية، عشان بيتكلموا بأهوائهم. تعالى يا مسلم، ده أنت بتقول ربي الله ورسالتي سماوية ورسالات القرآن النازل من السماء وأنا بقرأ سورة النور. طيب مفيش حاجة غيرت. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم سبحانه وتعالى، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل، والله عليم بما يفعل. لو مين؟ من في السماوات والأرض؟ كل الكون. انت ليه نظرك قاصر؟ ليه دايما المريض مش شايف حاجه في الدنيا غير مرضه؟ ليه دايما المهزوم مش شايف حاجه غير هزيمته؟ طب سيبك من هزيمه، سيبك من المشكله اللي انت فيها دي، سيبك من الوضع، سيبك من الحادث اللي حصل ليك ده، ما بص كده بعيد كده، قال ده كل حاجه زي ايه؟ طب نرجع له، نرجع له. قال الله الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. كل اللي انت شايفه ده من ملكي، وفي النهاية هنرجع ونصير إليه. ألم ترى، إذا كنت شفت دوت وما تبقاش ليه، تابع المثال التالي، ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الواد الواقع بالمطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء العباد ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يكاد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره. يقول الابصار واحنا ليه نزل في الكلام ده؟ احنا بنتكلم عن الزنا وفقد البصر وعن الزواج وعن تطهير المجتمع وعن الوعد للمسلمين. وهي دي القضيه، ما هي دي القضيه، ان في اله وخلق كون مقسم الناس مؤمن وكافر. ارجع زيك زي الطير وزيك زي كل اللي سبح ربنا سبحانه وتعالى، ارجع ونزهه وطهره والتزم شرعه هينقذ امرك زي ما انقذ امر السماوات والارض. كما تطير الطير صافات مفيش مشاكل في الطير وزي كل ماشيين، هتمشي برضك انت كمان بنفس الساعه دي زي ما الليل والنهار يتعاقب زي ما كل شيء في كونه منتظم لانه ماشي على سنه الله. ارجع هو معناه كده. فقلت ذكرت القضية الأصلية، وعشان كده أخواني أنصح نفسي وإياكم تعالوا بنا نؤمن ساعة من حين آخر كده واقعد مع نفسك انظر في السماء انظر في الأرض وتفكر في خلق الله عز وجل. دي صفة أهل الإيمان يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، ده مطلوب مننا عشان تبقى دايما القضية في ذهنك. دي مش قضية بقى ده بس بيتابع مين ولا بتابع مين وخارجين وبيتخانقوا، لا لا لا لا، ده قضية كبيرة جدا، قضية الخلق كله. وعشان كده ما تستغربش لما تلاقي صور الجهاد سبحها لله ما في السماوات وما في الأرض ولله ملك السماوات والأرض. الطير هنا يذكر، إيه في الكلام ده؟ ده لأنه هو رب كل شيء، فبيذكرك بالقضية الأصلية اللي أنت جزء من هذا الكون من ملكه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. رجع تاني: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأيتين زي بعض يقول لك ولقد أنزلنا آيات مبينات، لقد أنزلنا آيات مبينات، ما بينهم الكلام اللي أنا قلته ده. احنا انزلنا ايات واضحه وفي اخر الايات احنا انزلنا ايات واضحه بذكرك في الايات دي انك جزء من الكون، بذكرك ان النور في القران، بذكرك ان البدايه في اصلاح البر، بذكرك ان البدايه في المسجد، بذكرك ان البدايه في اقوام ورجال يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويخافون الله واليوم الاخر ويرجون الله سبحانه وتعالى. بذكرك بالكون، الم ترى ان الله يسبح، الم ترى ان الله يسجي، بذكرك والله على كل، والله خلق كل دابه من ماء. شدنا ما تحيا قلبك هذا الضال كفرت. قال الله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. والله كأن الآية بتوصف حال الأمة الآن. الآن مش قبل ذلك. الآن في عدد كبير جدا من الناس الحمد لله صحوة رائعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويجعلنا منها. وأن يتم علينا ضبطه بأن نعمل بما تعلمناه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كلام جميل بس ده عبارة عن ايه؟ كلام. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده كلام. قال: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. احنا عايزين المؤمنين اللي هيجيلهم الوعد الايام اللي جايه هتبقى فيها وعد الله الذين آمنوا. فيقول لك دول مش دول اللي بيصدقوا الكلام ده، مش دول اللي ربنا وعدهم، وما اولئك بالمؤمنين. مش هم دول الموعودين بالاستخلاف والتمكين والنصر واستبدال الخوف امنا، مش هم دول. مين يا رب؟ قال لهم هيتولى فريق منهم من بعد ذلك. مش هم دول اللي بيقولوا درس في الربا ويطلع يتعالوا بيننا. مش هم دول اللي بيقولوا درس في التوحيد وطالع يحلف بالله ويرجو غير الله ويذبح لغير الله ولا يامن بقدر الله. مش هم دول. مش هم دول. مش هم دول اللي نقول لهم النظره دي حرام ويطلع ينظر، ولا نقول لهم الضحكه دي حرام ويرجع يضحك، ولا نقول لهم الرنه دي حرام ويرجع يرن. مش هم دول مش هم درجة المهمة ربنا وعيدهم. واحد يقول لي طب انت بتتكلم عن قضايا شخصيه. ايوه يا اخوان، ما هو انت عايز تعرف اهتماماتك، عايز تعرف اهتماماتك انت بالظبط ايه اللي شغل بالك. يا ترى انت من المؤمنين ولا مش مؤمنين؟ اصل المؤمنين حقا اختبار بسيط لنفسك كده لما تروح البيت دلوقتي، افتح الموبايل بتاعك، افتح شوف اتصلت بمين، وشوف مين اتصل عليك، ومين رن عليك، بعت الصادر رسائل لمين، وبعت لك مين، وفي المحفوظات عندك انت حافظ رسائل. اكشف نفسك، ما هو ده قال عبر عن اهتماماتك. طيب سجل لنفسك هذه المكالمات، شوف اتكلمت في ايه؟ يا ترى اتكلمت في الكوره، ولا اتكلمنا في افلام وتمثيليات، ولا اتكلمنا في بيع وشراء، ولا اتكلمنا في طلاق وزواج؟ شوف كم نسبه وكم واحد من الافراد الرجال اللي بنبنيهم كان كلامه فعلا على القضيه. قضية الإسلام مش قضية غزة، قضية الإسلام. عدد أو نسب المكالمات اللي بيستفسر فيها عن ديني، اللي بيستفسر فيها الطريق، اللي بيسأل فيها عن درس، اللي بيسأل فيها عن فقير، اللي بيتصل فيها بأرحامه، اللي بيشوف مشكلة لأمي أو مشكلة لأبيه أو لأخيه. شوف المكالمات، احسب كده نسبة المكالمات اللي فيها اهتمامات شرعية، اللي فيها الدوام، إلى النسبة الأخرى تعرف تاخد كام. شوف الرسالة اللي انت محتفظ بيها، هتعرف اهتماماتك. يا ترى الرسالة اللي بتذكرك بقيام الليل، ولا الرسالة اللي مش قادر تسيبها أبدا؟ لأن في علاقة طويلة بينك وبينه وعيش ومات. إن لم تكن بينك وبينها. أيوه ده حل أمك، افتح الموبايل واعرف نفسك. اعرف نفسك، مش قادر تتخلى عن الشدة. ممكن حرام. ممكن مباح. هتعرف نفسك برضه. يا ترى انت ليك قيمه؟ اشتغالاتك واهتماماتك كلها قضايا للامه وحاجه للمسلمين وحاجه للارحام وحاجه، هي دي اهتماماتك؟ انا سايب الرساله دي لانها تذكرني بالارحام. ده عمي كان بعت لي رساله من امين دي تذكرني على طول ان انا كل ما اشوفها اروح اصل ارحام. لا ده موقع السنه مش عارف بعت ايه بيذكرني بقيام الليل. يقول المجاهدين بيجاهدوا وانت نايم هنا. خلاص ايه الاهداف المحتفظ بيها عشان كل ما قال لي ذكرني قيام الليل، يبقى انا عندي اهتمامات. لكن انا نمت لقيت رساله عيش مباراه، رساله عن الكوره، رساله اهلي، رساله تمثيليه، رساله اغنيه، رساله كذا. ده كله انا بتكلم عن الشباب الطاهر، مش بتكلم على شباب ماشي اصلا بشكل اغاني وموسيقى وفسق. لا لا ده بعيد خالص خالص، وممكن يبقى قريب، لكن هو اللي حريص ومصمم انه يفضل بعيد. هو المصاب اللي يقدر بعيد. قال الله ويقولون آمنا بالله وبالرسول. اسمك يا ابني اسم محمد، اسمك يا ابني عبد الرحمن، اسمك يا حبيبي مسلمين. قال مسلمين. طب بتحب النبي ده صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بتحب النبي. طب اسمع بعد ذلك شوف بقى تصرفاته. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. مش حكم انا الصراحه اللي انت بتيأس الناس دي كده، ربنا بيقول كده يا اخوان، قول دول مش مؤمنين. دول مش مؤمنين. دول مش المؤمنين اللي انا بوعدهم بالوعد دوت. وبالتالي يا اخوان لما نحرص على عمل مشروع كبير في اصلاح هؤلاء الشباب ومنع هذه الاهتمامات الباطله الدنيه بالمرأة، بالكره، بالتمثيليه، بالاغاني، تلاقي الشباب هاي الحرص على عمل مشروع لهذا ده امر ينبغي ان يكون دينا لنا. اذا عرفت ان هو نص بيجي من هنا وهو لو ضربنا اصلح دوله هيوصله كما يروى عن صلاح الدين لما مر بشباب يشرب الخمر ويتحدث باحاديث النساء قال من هنا نهزم. مر الشباب يقرا القران ويصلي قال من هنا ننتصر او كما قال رحمه الله. كلمه حق، كلمه ناس فاهمه قضيه. سلطان الدين قطز غيب ده كله يدعي ربنا ليه؟ ليه بيدعي ربنا ليه؟ عارف ان القضيه قضيه الاسلام ومصر من عند الله. الكلام ده مهم جدا يا اخوان. الكلام ده ما تاخدوش كلام، الكلام ده محتاج فعل. الكلام ده محتاج فعل. قال الله سبحانه وتعالى: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم. خلي بالك كل الايات ماشيه فريق منهم فريق منهم، يعني مش كلهم، الصف في القبر. طب وجود هذا الفريق بيحقق الهزيمه. واتقوا فتنة، وبيقول كيف سلطة الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا جماعة احرصوا، في مصيبة جاية، في فتنة جاية واحنا عايشين فيها، مش لسه هتيجي. لا تصيبن، مش بس هتكون بتصيب الذين ظلموا خاص، لا هتصيب الذين ظلموا والصالحين اللي حولهم. لازم نأخذ على أيدينا، لازم نأخذ على أيدينا، لازم تطهير. وبالتالي العقوبة، احنا داخلين على جزء نصف العام بإذن الله، بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكر وشكر واستعباد. سنبدأ بدورة في سورة النور، ويعلن عنها بإذن الله ويعلن عنها بعد يعني الترتيب لها. سيوقف أسبوع كله لأجل هذه القضية، سورة النور. إزاي نمنع الزنا؟ إزاي نمنع النظرة المحرمة؟ هنمنع بمثال، أنا همشي على المتسكعين والمسكعات الشر، ويبقى معانا رسائل صغيرة كده فيها تذكرة، في أسطوانة، في شريط. هنعمل نبذ الأموال زي ما بدأنا في الحرب مع اليهود، نبذ بقى للوقاية، نبذ للوقاية. ما تخدرونا يا إخوان، ما تخدروش الإسلام. اللي طلع 20,000 و10,000 و5,000 ده في وقت العلاج، ادفع بس عشر للوقاية عشان معركة لسه شغالة، واليهود لسه هيضربوا تاني، ولسه في حروب ما بيننا كتير وما بينهم، عشان ننتصر يا إخوانا المرة الجاية. مش كل مرة يبقى مقتل وممزق وداشر في مولى. عايزين نقول الله سبحانه وتعالى منا ان احنا مش راضيين عن المنكر ده. فعلا ده هو اصل الاداب. انا ماشي في الشارع مش راضي، شوف المنظر ده مش عاجبني، كنت مطلع رسالة معايا شنطة كده فيها رسالة من ربع جنيه، مش هتفكر فيها الكلام. تذكرة بالله. اوعى تقول لي مش هتصيب قلب. مش ممكن. ناس بذلت مال وجهد وسعت وتكلمت وقال وقال رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والواحد بس يقرأ كده. أكيد أكيد نسبة 1% يبقى احنا عليها، يبقى في 1% صح. ما حدش خالص استجاب لنا يا اخواني، بقى أعذرنا إلى الله. يبقى ربنا ينصرنا عشان عملنا والنتيجة مش عليها. قد يختبرنا الله إن أنت ما تجيش نتيجة. أنت مش كل مرة هتشوف النتيجة. لكن والله يا اخواني بيبقى محتاجين تذكرة، تذكرة. مجرد يقرأ كلمة أو يسمع كلمة أو إقبالك عليه، مجرد إقبالك عليه. لا تنظر إلى المتنجحين، وإن كان المتنجحون بينهم وبين أنفسهم مفكرون في الدعوة. قال الله: إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كانت القضية تهمهم والإسلام بيخدم القضية بتاعتهم، يبدأ يقول لك الإسلام وقال الله وقال رسول الله، وعايزين نعمل شركة كتيرة في الموضوع ده. هو عارف إن فتوى الشركة تقول إيه؟ موافقاً إذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون زي مين؟ زي اليهود. يبقى ننتصر عليهم إزاي؟ يبقى إحنا زيهم. قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كلام ده اليهود. فما يجي المسلم بعد ايه حته ماشي على الكتاب وحته مش ماشي على الكتاب، يبقى انت زي اليهود. ازاي ربنا ما ينصرك على اليهود؟ انتوا احوالكم واحده، انتوا احوالكم واحده. قال الله: افي قلوبهم مرض ان يغتابوا. هم المسلمين بيعملوا ايه كده؟ هو قلوبهم نفاق، ولا هم شاكين في القضيه؟ هم شاكين ان مصر عند الله؟ هم شاكين زي ما الواحد التمس وشعر يعمل تسع ناس وجدتوا من حال يقول ما وجدناش في كلام قال الله وقال رسول الله. هم مرتبين ان هو ده الحل، مش متخيلين ان الحل بطاعه ربنا. ان يغتابوا، ففي قلوبهم مرض ان يغتابوا، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. انت خايف ربنا يجور عليك؟ خايف ربنا يظلمك؟ انت خايف انك بعد ما تطيع ربنا وتلتزم امر ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيسيبك؟ يبقى انت عندك سوء ظن بالله، ده انت عندك مشكله كبيره جدا اكبر من ضرب اليهودي. اي والله اكبر. انا مش عارف ربك وعندك سوء ظن بربك. ده انت عندك يقين ان هو باب ده لو قعدت اطرق على بابه سبحانه وتعالى سيعطيني وسيمدني وسينصرني. لو ما عندكش اليقين ده يبقى ملوش لازمه الايمان. يعني معنى الايمان يعني اقبال على الله، موقن بالله سبحانه وتعالى، ثم لن يغتاب. قال الله: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. عايز سلامه الدنيا والاخره؟ عايز فوز ونصر على ده؟ هو ده، هو ده. الرسول قال يوم يعمل، ربنا قال يوم يعمل. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك ويتقي فاولئك هم الفائزون. اسمع الايه اللي جايه ديت: واقسموا. قلوب بتوصل الى هذه حال الامه فعلا، يقولون سمعنا واطعنا، ها؟ كنا عملنا بالله وبرسوله واطعنا بينكم منه. اسمع الآية اللي بعدها أو الآية ديت: وأقسموا بالله جهد أيماني. والله والله والله والله أقسموا بالله جهد أيماني لئن أردتهم ليخرجوا. يا سلام لو وقعوا عليه الجهاد والله أقطع اليهود دول. لو ترفع بقية الجهاد يقينا هتشوفوا المسنور ده المخفي ده هينكشف هيبان الصدق من الكاذب. صدقوني قال الله وأقسموا بالله جهد أيمان لئن أمرته ليخرجوا قل لا تقسموا. تحبوش تحبوش طاعة معروفة. انتوا طاعتكم معروفة حدود ايه؟ انتوا اخرتكم يوم يومين ثلاثة وترجعوا تاني زي ما كنتوا عليه. ده معنى الآية لا تقسموا لا تقسموا طاعة معروفة. ما احنا قلنا حاجة أصلا من جهاد ده احنا قلنا صلاة الفجر يوم اثنين ثلاثة بعد الدرس أو الخطبة والسلام. ما قلنا يا عم لازم ترجعوا تقولوا والدين يوم اثنين ثلاثة وسبحين يوم ورجع زي ما كان. ما قلنا سيد الطرحان يوم اثنين ثلاثة رحله وبعد رجع زي ما كان. ما قلنا سيبك من الربا والمعاملات الربوية خلص الربا بالشكل ده دخله بشكل تاني ورجع زي ما كان. طاعة معروفة كان فيه لا تقسموا طاعة معروفة. قال الله إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا إذا توليتم عن أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله فإنما عليه صلى الله عليه وسلم حكم. هو حكم إيه صلى الله عليه وسلم؟ حكم للرسالة. خلاص هو حكم للرسالة وعليكم ما حملتم. افهم بقى أنت حملت إيه؟ عليكم ما حملتم. يبقى إحنا حاملين حاجة أهو. الرسول حمل شيء وأنت حملت شيء. الرسول حمل أداء الرسالة تبليغ الرسالة. انت حملت ان تحمل هذه الرساله. يبقى احنا لازم نكون واحد لازم نحمل الرساله اللي نزلت من السماء. طب بيقول كده وعليكم ما حملتم. ايه اللي حملته؟ اقرا القران وقول اسمع يا ايها الذين امنوا بما انت حملت الايه. يا ايها الذين امنوا بما انت محمل الايه. كل نداء او كل كلام موجه اليه يبقى انت حملت الايه. وعليكم ما حملتم وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. بعد قصة طويلة بعد ذلك الزانية والزاني والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم حادثة الإبل قل المؤمنين يغضوا الأبصارين قل المؤمنات يغضن الأبصارين ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم ولقد أنزلنا آيات مبينات الله نور السماوات والأرض ويقولون آمنا بالله والرسول. بعد الكلام ده كله وعلى الله الذين آمنوا منكم سمعوا الكلام ده وطبقوه وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم من يهود غيرهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عملوا كده اتحققوا على الله رجعوا تاني بعد ما تحققوا على الله بقت دولة إسلامية وخلافة إسلامية وما شاء الله الإسلام في الدنيا رجع تاني للزنا والنظر الحرام وارتكاب المحرمات والاعتداء على شرع الله ويقول سمعنا وأطعنا وهي طاعة معروفة وحدود معروفة ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى هم خرجوا تاني وتعالج قارة تاني. عرفتوا احنا كسبوا ايه؟ هو كده يرجع المسلمين هيرجع ان شاء الله المسلمين. ناس الله يجعل من رجع. ما هو ممكن تكون على فسقة. انت رجع خلاص في مجموعة رجع تبص على الأوراق فين الخير؟ هيحققوه من النص. ويموت في العوم ويغرق في العوم ويذهب التتار. ما عادش فيه التتار. ويذهب فارس ويذهب الروم كسرى وقيصر ما عادش لا كسرى ولا قيصر. اي هو كده حقاق الاسلام حقاق الاسلام. فزالت هذه المنام رسالتنا سماويه رسالتنا منتظره رسالتنا بتتحقق معها المعجزات رسالتنا بيموت بيها الاباطره والملوك الظالمين يموتوا بسبب رسالتنا. نرجع احنا نسيب رسالتنا يرجعوا هم يظهروا تاني. إذن القضية قضية دين قضية إسلام. طيب بعد ذلك قال ربنا ببين بقى سبحانه وتعالى الذين عملوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيء. قال بعدها وأطيع وياخذ الزكاة حتى بعد ما يمكن ليه، وأقيموا الصلاة عشان تستمر بهذا التمكين، وأقيموا الصلاة وياخذ الزكاة وأطيعوا الرسول. كرر، شوف كده كم مرة اتكررت كلمة أطيعوا الرسول في السورة لعلكم ترحمون. قال الله: يا أيها لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. أوعى يا مسلم لما تشوف الكافرين وظلمهم وانتشار الاعتداء انك تقول خلاص بس ده معاهم قوة ما تلتزمش. لا، القوة معاك انت، انت اللي تعرف القوة، قوة الإيمان والعمل بيه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانهم. الواحد هو بيحفظون يعني مش هتيجي الآيات بتاعت الاستئذان والقواعد، تيجي في الأول كده مع آيات الزنا والنظر والاستئذان. خلاص وكانوا في القضية، وكان تاني يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ده مقصد رباني، ده كلام الله. ما هي القضية مش فين، احنا خدنا عدم تفسيرات وانتهت القضية بإن احنا قلنا كذا. لا، ده مستمر. اعملوا كذا عشان يحصل كذا، نرجع تاني اعملوا كذا عشان يحصل كذا. ده حاجة. الحاجة الثانية انتداب الأمينات. الكلام هنا مع مين؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ده الإسلام مش للرجال اللي بتتكلم عليهم وبس، ده حتى بنت اليمين، حتى العبيد، حتى الأطفال. الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ارجع تاني. مجتمع الطاهر ده الأطفال وبنت اليمين ليهم آداب لازم يستأذنوا قبل صلاة الفجر ولما تضع ثيابك من الظهيرة وبعد صلاة العشاء. ما ينفعش يشوف العورات، ما ينفعش يخش وتلبس الفانيلا او نايم على السرير انت وزوجتك، ما ينفعش انك تخش في الحاله دي. طبعا ماتت المعاني دي، ماتت المعاني. ممكن تدخل تلاقي الاب قاعد بالفانيلا والشورت كده في البيت، اولاد وبنات واطفال وكبار وكله متفرج. فين الاداب؟ فين اداب الاسلام؟ ما تزعلش بعد كده لما تلاقي الولد خلاص انكسر عنده الامر ده، البنت انكسر عندها الامر، خلاص انت كسرت حاجز الهي. تدخل تلاقي الام وكانها في كامل بهجتها وزينتها وتبرجها وظهور صدرها وافخارها واولاد موجودين شباب وبنات، ازاي تظهر بالصوره دي؟ باي حق؟ امال الاستئذان جعل ليه؟ عشان العلي؟ حتى لا تراه عاليا؟ ابدا. كل هذا يؤدي الى السن. فربنا بيطهر المجتمع بالصوره حتى العبيد، حتى الاطفال. عندي بقى فدخل في البناء مع مين؟ مع أطفال وعبيد. عشان أقول لكم البناء لا يعني أطفال وفقر، العبيد دول موجودين. طيب، قال سبحانه: طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ربنا العليم الحكيم اللي بيمر، عشان ما تجيش أنت تدخل تجيش واحد علماني يبدأ يناقش القضية دي. ربنا قال انتهى الموضوع، احنا مسلمين. إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، اتعلمنا دين سورة النور. خلاص اي كلام ما بنناقشوش. ربنا قال استاذنوا في الوقت ده، ما ينفعش تظهر امامهم الصوره دي، خلص الموضوع. بالنسبه لنا حسن، احنا مؤمنين، قضيتنا ايمان واستسلام لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا في كل وقت كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم. يعني هو يعلم وانتم لا تعلمون. حكمة بالغة له، كل حكمتكم قاصرة. اسمعوا كلام ربنا. قال الله: والقواعد من النساء. قال لا، طب وليه ضرب بلا هم دول كمان؟ احنا عايزين نخلي المجتمع ده مجتمع قاصر طاهر. أطفال وملك يمين وشباب ورجال، لا حتى القواعد. في يعني القواعد؟ ستة كركوبة. عارف ستنا كركوبة؟ اللي ما حدش يفكر يوصلها يعني الواحد ممكن يفهم برجله وما يكتبش بيه. هو ده مع القواعد التي لا يرجون نكاحا. مش ممكن تقول لي حد يقول لك يا خد خدها كركوبه، مش ممكن تكون دي بتتخطب. اكيد في مقصد تاني. دول لا يرجون نكاحا، مش ممكن حد يتجوزها. تخيل الصوره دي: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات. دي ممكن تكشف وشها بس نقول لها اوعي تتبرجي كثيرا، انا خلقت كركوبه، ما تحطليش بقى احمر واخضر، ما تعمليش لها مش عارف ايه، ينفع تكشف وشها، لكن ما ينفعش تحطي الحاجات دي. فهمت قصدي يا اخواني؟ هي ما ينفعش التفاسير عشان تفهم الكلام دوت. بس ما تاخدش فيها الكلام ربنا يفهمه، دي مش عذر. درجات ابتدائية واعدادية وثانوية وماجستير ودكتوراه. امال مين هيفهم كلام ربنا؟ ده انت محجوج، انك متعلم تفهم الكلام. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وان يستعففن خير. لو نديت لبس النقاب او نديت لا ترجي نكاحا يبقى افضل اليه عن ربنا. كده تقدر البنت الشابه تعرف عظم الجرم اللي هي واقعه فيه. بس كانت القواعد بيتقالوا كده يا اخواني. والله انا مات مات والله، يعني ما في قلب، ما فيش قلب لا لولي الامر ولا للبنت ولا لامها، ما فيش قلب خالص. عراق والله العظيم كسالى عراق. كنا في بعض السكاشن في الجامعه عملنا استفتاء اولاد. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف نساء دول كاسيات عاليه. انا عايز كل واحده فيكم، طبعا كل واحده فيكم دول عيانين كلهم الى ما رحم الله، تكتب يعني ايه كاسيات عاليه. كان السكشن عنده 80 طالب وطالبه اغلبهن كنا طالبات. لازم نكاشف انفسنا. النبي يقول كاسيات عاليات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. اكثر الاجابات اكثر الاجابات يدعينا ربنا يهدينا. احنا الصوره اللي بتقول عليها ديت انا نبي هي اللي هعملها. لكن احنا ليه مكشف؟ احنا صادقين مع نفسنا. لكن ده ايه كل بقى المجتمع كده هو ليه الامر ما اتكلمش؟ لا ده بعلها وابوها وابو بعليها ابو زوجها وابنها واخوها واولاد اخوها واولاد اختها والنساء اللي معاها الكل بيكلمها. المجتمع كده مسلم يا اخواني. ليه؟ لاننا في سفينه واحده. احنا في سفينه واحده مش هتغرق لوحدها هي، هتغرقنا معاها. هتغرقنا معاها. فاللي بيحصل دلوقتي يا اخواني ده هو ده حصيلة اعمالنا. مش اعمال الفلسطينيات، لا اعمال المسلمات في اي مكان. اكلم احنا بنعاقب كأمة مش كشعب فلسطين او شعب العراق او شعب افغانستان او شعب مصر. لا لا ده دي الأمة. لكن موعود الله لا يهلكنا جميعا فالحمد لله. فبيتبدل العقوبة في جزء مننا لكن دي في كلنا. عشان كده لما يقول اللهم انصر من النصارى واخذوا المدخل لنا كل عاصي هتنطبق عليه الدعوه. والله انا بدعي كده بدات متوجس فيه فيا رب يكون بدعي على نفسي. يكون بدعي على نفسي انا مش حاسس. اخذوا المدخل لنا. تتخيل اخذوا المدخل لنا يبقى تكلمنا عن الحكام والقوه العظمى. دي خاصه لنا. الله عز وجل سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع كلهم بما اوتي المسؤوليات. لكن بتكلم عليه انا الواحد حاطط بين يدي سبحان الله تعالى. لا يقول لي الرئيس بتاعك ولا يقول لي غيره، يقول لي انت عملت ايه؟ فانا بشوف الدعوه تنزل عليا انا ما بتنزلش. قال الله ليس على الاعمى حرج ولا على الاعوج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا. الله ايه دخل الاكل؟ وعد الله والنصر والاستخلاف والتمكين. اخواني الدين ده مش دين كده نازل لخيال، نازل لواقع كده. فالامور دي هتحصل ازاي؟ المجتمع ده هيحصل ازاي؟ ما في علاقات عادي ايه؟ ده انت كده بتقول لنا معانا مرات شرب بقى عمي ورب خالي زي بعض كده بقول ده عمي عنده كذا، اللي عنده تلفزيون واللي عنده بنات متبرجات واللي عنده بيسبوا كذا وبيعملوا كذا وعنده ناس مش ملتزمين، ففاكر نفسه انه خلاص مطلوب منه بقى يبقى رهباني. يبقى رهباني. انا مقطع عمي عشان كذا، مقطع عمتي عشان كذا، مقطع خالي عشان كذا، مقطع خالتي عشان كذا. سكن امامنا في واحد خد الشقه اللي في الشارع وقال ترميه نصراني. طب ايه دول ايه ده؟ احنا نتعامل معاهم ازاي دول؟ احنا عمرنا ما تعاملنا مع حد منهم. قلت لهم اهلا انا مطبق اشعار الله. ده ابتلاء واختبار. مش النبي كان ليه شعر يهودي؟ ها؟ اشد واسفل ولا نصراني؟ اه اشد احنا جيراننا اشد الناس عباده من الدين عليهم. قالوا لي احنا هنعمل ايه؟ قلت لهم اول شربه تتعمل عندنا يروح لهم طلب شربه. اي مش ده مش ربنا هو اللي كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كده؟ الوصيه بالجار غير المسلم طبعا ابتلاء اختبار. يشوفوا ان المسلم يهدي اليه. يشوفوا ان المسلم جيرته كويسه. يشوفوا ان المسلم ما بيعليش الصوت عشان عالي الصوت قوي. الصغار عشان نغيظهم، لا ده عادي مش عشان اسمعنا، لكن مش عشان هو دي جار، مش عشان هو القران هو دي عشان الصوت. فدي حدود جار غير مسلم. ليه موارد؟ عشان لما يجي في العيد بتاعه ليه ما قلتلوش ألف مبروك وبعتلوش هدية يراجع نفسه. الراجل ده راجل محترم معاه على طول. ده كل ما يبقوه بعت له مشروع ايش عاملين حلويات؟ ايش عاملين مش عارف ايه؟ كل حد بيبعت لي حاجة. لغاية لما يجي العيد بتاعي لا بيقول لي كل سنة وانت طيب ولا راضي يبعت لي هدية ولا أي حاجة. الراجل ده لما نيجي يحبني جاب لي هدية وجاب. الراجل ده لما اتجوزت بنتي جاب لي هدية وادها لبنتي. أنا أمال ليه لما جه العيد بتاعنا ما قاليش كل سنة وأنت طيب؟ إيه اللي فكر؟ يبقى هي نقطة دي غلط عندي. الكلام ده بنعملها مع علينا المسلمين ومع المسلمين. ده كل ما يشوفني يا دكتور إبراهيم يقول السلام عليكم وإزيك يا عم فينك ومش عارف إيه؟ لما شافني واقف مع واحدة في الكلية مشي ما قاليش السلام عليكم. نقطة غلط. ده ليه حق. مش هقدر أقول له أنت ما سلمتش عليا ليه؟ عشان أخاف يقول لي عشان موقفك كابولي. الناس هتبقى تراجع نفسها. فجاءت الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم. عدوا معايا وفي شبه من الآية ديت وبين الآية والآية شوية بتاعت النساء. طيب في من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. طب أنا عندما أعرف الآية سبب مين من القرايب؟ بص كده الآية وفكر معايا مين من القرايب ما قالش الآية؟ مفيش. في مين؟ مفيش حد. عمك وعمتك وخالك وخالتك وأبوك وأمك وأخوك وأختك كل الأقارب من الدرجة الأولى ليس عليكم جناح أن تأكلوا عند أقربائكم. ما كانش الآية كده. كيف الآية بتقول لك كل عند أبوك كل عند أمك كل عند خالك كل عند خالتك كل عند عمك كل عند عمتك كل عند صديقك؟ كيف الآية بتقول لك كده؟ مش كده؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا خلاص عند أقربائكم وما ملكتم مفاتحكم مفاتحه وصديقكم. ليه ينص عليهم كده؟ كأنه يقول لك كل عندهم. ودي مهمة جدا لبناء الأمة. وعشان كده إطعام الطعام أول وصية للنبي في الأيام الأولى. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. معايا يا إخوان؟ مهمة جدا. فخلنا أجمل حاجات عند إخواننا في جماعة التبليغ يقول لك إكرام. أيوه يا إخوان دي ليها قلب في القلب. إكرام ده ليه وقع شديد جدا. ما تخليش واقعيات يا ابني لما يجي اخر يوم ايه الازازه دي اللي جيت اقبلها مني هديه؟ ما بفرحان جدا. انا عندي سبع ثمان ازاز. كانت الازازه دي كده ليها وقع في القلب بحاجه ثانيه خالص. كل مشروع عايز اشيله احطه على دماغي. حصلت غلفه حصلت موده حصلت ايه؟ امه واحده. بقت امه واحده. الكلام ده يا اخواني محتاجينه اكتر لما يبقى فيه بينه وبين حد ثاني حاجه. يبقى انا قلت في محاسبه موزع المناعه. اوكي قلت ايه؟ يبقى انا بجمع. اقول انا عازمك النهارده. ربنا بيعلمنا كيف تتحد بأمة. ما هو الكلام ده يا اخواني الناس بتكتبه حاجه بسيطه. ليه اجابه الدعوه ده واجب علينا؟ ما ينفعش كل ادعو وما تروحش. ليه واجب ليه؟ يعني نروح نعمل ايه؟ يعني هناكل ونقعد؟ لا يحصل كله. فده مهم عشان تتحقق الأمة لو ربنا هيوجدها بالنص. عشان تتحقق من فربنص على هذه الايه يقول هي مذكوره هنا ليه؟ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم حتى ما فيهاش حد. سلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. طيب آخر حاجة بقى بالصورة ما حدش يزعم من إطالة إخواننا مؤتمرات الفسق والفجور بيقعدوا بضربة خمس ساعات عشان يحاربوا المسلمين. احنا راجل مش بنقول درس والله احنا بنتلو آيات الله عشان نشوف الله في ايه عشان نظبط امورنا عشان تنصلح احوالنا ونصلح احوالنا جميعا يا رب. قال الله انما المؤمنون الذين يؤمنون اربعه للمؤمنين مبسوط البعض السلام للمؤمنين انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. هم مش مؤمنين عشان هم شو حضر الصابرين اللي تصابر ما هو مصروف اذا صبر يعني صبر بس تاكيد المعنى انما المؤمنون ركز الذين امنوا بالله ورسوله. هم مش مؤمنون عشان كده لا بتاكد المعنى ده يا ايها الذين امنوا امنوا نفس المعنى. لازم نستحضر ايه الايمان ده؟ الايمان ده مش قضيه قديمه خلاص انت يا عم احنا مؤمنين كلنا مسلمين موحدين ربنا وعارفين عايز ايه بقى منين؟ لا لازم القضيه دي كل شويه نفهمها ونعرف احنا مظبوطين عليها ولا لا؟ منضبطين عليها ولا لا؟ كانوا معه على أمر جامد لم يذهبوا حتى يستفيد. أنت بصار، أنت بصار وتشتغل مع المسلمين، عايز تستخدم يبقى لازم يكون ليك استئذان شرعي وضابط شرعي، ما تهربش من الصف الواحد. كان في ناس وهما في الاعداد للغزوه في غزوه الاحزاب يستاذنون النبي صلى الله عليه وسلم ان بيوتنا عوره وما هي، ان بيوتنا عوره وما هي بعوره، يريدون الا الفرار. وبعد ما استاذنهم خلي بالك واخوانا دول دمهم دمهم الله عز وجل، ما تهربش يا اخي تعالى نصلي مع بعض، تعالى نحضر الدرس. بتهرب ايه؟ بتهرب ايه؟ بتهرب ايه؟ هل فعلا عندك وجه استئذان حقيقي؟ باب من ابواب بناء الامه استأذن ايه؟ تمشي ليه العمل الجماعي دوت؟ المسلمين بيعملوا عمل مع بعض ماشي ايه؟ الدنيا؟ الدنيا؟ بدل ما تلهيهم تجاره وبيع عن ذكر الله؟ ها؟ ركز ركز يا اخواني، خلوا الثوابت عندنا شرعيه. يعني ايه الثوابت شرعيه؟ يعني انا لما بيبدا الظهر لازم اكون في المسجد، انا لما بيبدا العصر لازم اكون في المسجد، الطارق لما بينظم جدول لنفسه بينظمه على كده، يقول بعد صلاه الظهر سافعل كذا، بعد العصر هقابل فلان، بعد المغرب هذاكر كذا، بعد العشاء هقرا كذا. يبقى الثوابت عنده ايه؟ مش هنام من 4-6، مش مهم بقى 4-6 انت مغرب يا ظهر يا عصر، لا، الثوابت عندنا شرعيه عشان ما نبقاش اسمنا بنفر من ارض المعركه. لا، المواضع اللي احنا حاطينها لازم تكون مواضع شرعيه، اعلام لازم تكون اعلام شرعيه. قال الله ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فاذا استاذنوك لبعض شانهم كانوا صادقين مش بيهربوا، فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. انا هم عملوا ذنب واستغفر لهم الله. يا اخوانا احنا مخلوقين لعمل الله، مش مخلوقين عشان ناكل ونشرب ونربي عيال نديهم شهادات. هو ده اللي تربينا عليه، وهو دي مصيبه الامه انها امه اكل وشرب ولبس واستهلاك. شفت البضائع الصينيه اللي بتجينا ديت؟ هم ما بيستخدموهاش، هم كانوا مستهلكين اكتر منهم، هم اللي عندهم الصناعه دي ما بيستهلكوش منها. يعني ممكن يبقى بيصنع صناعه دي ما بيستعملهاش ولا يستخدمها، يستخدمها ليه؟ مش محتاج، شغال منهم لغير الله. فاحنا محتاجين العمل الدؤوب لله سبحانه وتعالى. اصدق الله سبحانه وتعالى ان فعلا في ساعه يا رب بك ما خلصنا دي، ولا ساعه وساعه، يعني نص عمر ماشي، انت عملت 8 ساعات للدنيا، هات بقى 8 ساعات للاخره. قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. عارفين دعاء الرسول معناه ايه؟ دعاء الرسول اللي يعرف عايزه. ها؟ يعني ايه دعاء الرسول بعضا؟ جنان على الرسول. طيب ايه تاني؟ ايه؟ ما هو بيقول ان ده اخوك. امر الرسول، دعاء الرسول يعني امر الرسول، دعاء يعني امر؟ ماشي، صدقت يعني مش صح. ها؟ الايه؟ المناداة ماشي، ما هو مقول المناداة. اتفضل، في حد عنده كلام تاني؟ الحديث ممكن. قالوا دعاء اي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد والعمل. لما يدعوك يقول لك تعال شاركنا في العمل دوت، وهو ده مناسب للآلة ده. شو هو بيستأذنه من العمل الجماعي كانوا على أمر جامع؟ ها؟ قال الله سبحانه وتعالى: إذا كانوا معه على أمر جامع فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني دعوته لكم لأي عمل من أعمال الشريعة كدعاء بعضكم بعض. لا. وقيل الدعوة دعاء، يعني الدعاء اللي تقول لله صح، والدعاء بمعنى الدعوة، والدعاء بمعنى أنه بيقول لك تعالى يدعوك تعالى افعل كذا. كدعاء بعضكم بعض، قد يعلم الله، طبعا قد تحقيقيا يعني يعلم الله يقينا الذين يتسللون منكم لوادا. في ناس كده ساعه العمل ربنا تتخبر ركعتها، ماشي ان شاء الله تتخبر ركعتها، العلم ماشي تتخبر ركعتها. طب يتسلل لوادا، لوادا يعني يتخفى وراء اي شيء، بيلوذ باي شيء عشان انت ما تشوفوش. معلش بس كانت زوجة تعبانة شوية، معلش بس كنت مسافر مصر، معلش بس كنت رجوع شوية، معلش بس كنت كده، في كل الأعمال الشرعية. اوعى تقول من دول، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وإحنا واخدين تأليف الإخوان إدخال أمر النكرة من المتعلم بفتنة عذاب شديد عذاب كريم بتلقاه الأمة الآن لأنها خلفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر آية الصورة ألا نهي القضية دائما عشان أخذت الكلام نفذت القضية ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض لكن نص الصورة ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هنا ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. عارفين أن يكون يعملوا ما شئتم براحتكم خالص مش عارفوا الكلام ده ويسمع الكلام ده طبعا الناحية التانية ويسمع الكلام ده ما يعملش بيه أو يقولون أمانة الله ورسوله وأطاعة ثم يتولى فيقولون براحتك خالص ربنا غني. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خليك براحتك خالص خليك منشغل في الدنيا ما تعملش حاجة لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى غني عنك وعن أعمالك أنت المحتاج ورجعه تاني رجعه تاني وهترجع إليه وهو عليك بكل ما عملت. آية تهديد شديد وترغيب شديد. لو كان العمل صالح الواحد يفرح الآية قال إن لله ما في السماوات والأرض يعني العمل ده ممكن يجيبنا عليه ثواب كبير أكبر شيء في السماوات والأرض جمع عبد الله صلوات الأرض وله قد يعلم ما أنتم عليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قيام بالليل وصيام بالنهار وشغال في مصالح أبي وأمي وأرحامي وبشوف المفسدين والمثبطين وانصحهم في الله وشوف العاصين وحاول أديهم شريطة أديهم حالة شغال في الدعوة قالوا بس بدلت مالي قالوا كذا فأول ما أسمع قد يعلم ما أنتم عليه أنا أفرح أستبشر والله بكل شيء عليم. إذا يا إخوان الآية فيها ترغيب شديد للطائعين وفيها ترهيب شديد للمتخاذلين المتسللين لولاد الله. ان شاء الله تعالى اوقات ان قضيه العفاف والطهر اللي المفروض يكون في المجتمع نعتبر قضيه كبيره جدا. قضيه دي كبيره جدا قضيه العلاقه بين الرجل والمراه دي اعظم فتنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه في بني اسرائيل كانت في النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي بالك اوعى الدنيا تخدمك واوعى موضوع النساء تخدمك. بنو اسرائيل ربنا خلاهم قرد وخنازير والشعب الملعون على لسان عيسى والنبيين بسبب اول فتنتهم كانت فيها رب قال بيت النساء. فاول اذاعه عن طريق الهدى النساء. وعشان كده كانت سوره النور لو بيصبح يقول انزلناها وفرضناها تتكلم عن القضيه الزانيه والزاني الذين يكون المحصنات الذين يكون ازواجهم اللي رموا عائشه اللي كذا الزواج انكحوا الايام والصالحين ها كلها عائق ليه لان هو ده الامر. شباب منشغل بالنساء مفيش جيش مفيش جيش ولو موجود هيبقى جيش واهي واهي واهي جدا والله يا اخواني هيبقى واقف في الجبهه وعلى المعركه ومستني لنا من عشره والله هنجرب في بوق الجهاد المنزل عليه والمطلوب عليه وهيخذلنا هيخذلنا مش ممكن بقى الله سبحانه وتعالى ينزل بقى جنود العلم بس خد على كده خد على كده خد على انه وقع شهوات. فاصبح الجيش من الشباب وظيفته النساء. طب المرأة النساء دول ده ليهم أهمية ده ليهم دور ده هما اللي بيربوا الشباب ده ده هي دي هتبقى أم. طلعت امرأة خاوية خاوية مستنية كلمة عشر وراء منه مستنية لابسة محرمة أو مخللة خلاص شغلها كله بيك خلاص كلها أمر عنك لا تربية أولاد ولا تنشئة شيء ولا دورها في الدعوة ولا دورها في نصرة المسلمين كل ده انسان. وعشان كده أعدادنا فاهمين كده كويس جدا جدا أعدادنا زمان وأعدادنا دلوقتي. أعدادنا زمان يقول لك نابليون نابليون هو جاي جايب معاه عهوات فاجرات. الجنود بيقولوا أنت عامل إيه؟ الجنود فرنسيين. والسفينة جايب أنت اللي جايب إحنا جايين نحارب ولا جايين نعصر؟ هؤلاء يفعلن ما لا تفعلون. دول تبيعون حتى ما تقدروش تعملوها. ازاي نرسل الصحب المسلم دوت تبع عليه شويه سؤال؟ ازاي نرسل الشباب ندخلهم المجتمع؟ هيقعد جنب بنته وهتكلمه واحده وهتاخد منه كذا وتكلمه كذا، خلاص انتهى. القوه اللي عندي ضاعت، رجال ونساء. شايف هذه القضيه محتاجه اهتمام. عايز كل واحد منا باذن الله يوجد حل للقضيه، يشوف جانب سلبي منها يوجد حل. ده القضيه اللي ربنا صلح على الضوء ونزل صوره كلها كده، زي ما تقول دي صوره من سوره المؤمنون وسوره الفرقان، ها؟ عشان تبقى المؤمنين المنتفعين بالفرقان ان النور اخذوا كيدك. لكن طول ما انت ملوث بالخلق دوت لا تستفيد من ايمانك ولا تستفيد من الفرقان اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. احداث الزلزال الامور ده. فان عنده اي وسيله، اي وسيله. كنا عاملين مشروع كده كبير، بعض اخواننا نسالهم على خير، قالوا هنالف مجموعه من الرسائل وبلغوا كلمه لهؤلاء، كلمه في النظر، كلمه في الزنا، واحكام الزنا. احكام الزنا كثير من الناس ما يعرفوا احكام الزنا، ولو عرفوا احكام الزنا لن يزني باذن الله. لكن مش كان عنده جهل، مش فاهم يعني ايه زنا ولا عروض الاسلام ايه. هناك سنه صغيره جدا في احكام الزنا، احكام القذف المنتشر في المجتمع ولا حول ولا قوه الا بالله. كل واحد عمال جايب سن في الثاني وبنته فلاش بتعمل ايه وابنه فلاش بيعمل ايه؟ قذف. وليه فلان يا ابني كذا من كلمات الزنا، يا ابن الفجاه، يا اي كلمه من كلمات تفيد الزنا. ده لازم يجي، لازم يجي ويجيب ال 80 جلد في مجتمع الاسلام عشان بعد كده يجيب رساله. لولا إن سمعتموه، ولولا إن سمعتموه قلتم، قلتم ظن المؤمنون أنهم بأنفسهم خيرا، الآية الأولى، الآية الثانية، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. مش إحنا نتكلم في الكلام ده أبدا. لو كنت بحال المؤمنين تبقى رسالة ثانية عن القتل، رسالة ثانية على معنى الملاعنة بزوجته ده إزاي؟ أحكام يا إخوان لازم نتعلمها، أحكام الاستبدال، أحكام النظر، الحجاب، الضرب بالرجل، إبداء الزينة، زيارات الأقارب والأكل عند الأقارب ومواقفهم، اللي يقدر يساهم في أي شيء، مش لازم يكون بالكتابات. عايزين إن شاء الله نجمع كده مجموعة من المقالات، مجموعة من الأسطوانات، مجموعة من الأشرطة، مجموعة من الوسائل لعلاج هذه المشكلة. ونبدأ نتناصح بها إن شاء الله، كل اللي يرى حل احنا منتظرين الحلول من هنا لغايه اخر اجازه نصف السنه. ان شاء الله تعالى. نسال الله في قواعد باذن الله ودعوات مستمره لاصلاح هذا الوضع، عسى الله ان يرضي عنه. عسى الله ان يرضى عنه. اللهم ردنا اليك رد الجميل. اللهم ردنا اليك رد الجميل. اللهم زود شبابنا. اللهم زود شبابنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من كل ما يسخطك، اللهم انا نعوذ بك من كل ما يغضبك، اللهم اتنا وعدك الذي وعدت الاستخلاف والتمكين والامن، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.